بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات طلاب وطالبات كلية الشريعة مادة النحو والصرف مستوى السابع. كنا معكم في حديث في المحاضرة السابقة في تتمة لأسلوب الندى، ناقشنا فيها أحكام حروف الندى والمنادى وتابع المنادى والمنادى المضاف إلى المتكلم. في ختام هذه الدروس نريد أن ننتقل انتقالة إلى أسلوب الاختصاص وبعده التحذير والإغراء، وهي من الأساليب التي تأتينا تابعة في مناقشة أساليب واردة عن العرب تتبع وتذكر بعد باب النداء. لابد أن نميز، إذا قلنا أسلوب الاختصاص هذا أسلوب وارد عن العرب، له أمثلته وله استخداماته أيضا امتداداته التي في لغتنا الحاضرة. قبل أن أنتقل إليه بودي أن أتذكر بعض الأمثلة معكم في باب النداء حتى نعرف حكم المنادى ونعرف أمثلة لهذا المنادى، وننتقل إلى أسلوب الاختصاص حتى نعلم الفرق بينهما. ولهذا عندما يناقش العلماء أسلوب الاختصاص بعد باب النداء يذكرون فيه التعريف ويذكرون فيه الغرض، ثم يذكرون أوجه الخلاف بينه وبين المنادى، لأنه ليس بنداء ولكن هناك نقاط يلتقي فيها مع المنادى. لو أخذنا بعض الأمثلة الآن ونتذكر، عندما يقول الشاعر أتنكر يا ابن إسحاق إخائي، أين المنادى؟ ابن إسحاق. جميل، ما حكم المنادى هنا؟ واجب النصب. لماذا؟ يا ابن إسحاق لأنه مضاف. هذا مثال الآن على المنادى المضاف. لو يقول يا أيها اللقب الملقى على لقبي، أين المنادى؟ هو لفظ أي، ما حكمه؟ البناء على الضم. جميل، واللقب صفة وهي تابع لهذا المنادى، ما حكم هذا التابع؟ يجب فيه الرفع. ننتقل إلى مثال ثالث، عيد بأية حال عدت يا عيد، يا عيد، المنادى هو كلمة عيد، ما حكمها؟ البناء على الضم. لماذا؟ لأنه نكرة مقصودة وهذا من القسم الأول. يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، يا أعدل الناس، هنا أين المنادى؟ هو كلمة أعدل، ما حكمها؟ وجوب النصب. لماذا؟ لأن المنادى هنا مضاف. هذه أمثلة منوعة على المنادى. الآن نريد أن نأخذ مثالا على أسلوب الاختصاص ونبين أنه ليس بمنادى، وسوف نعطيه إعرابا آخر، ونأمل ألا يكون متداخلا مع ما سبق من أمثلة وأحكام سبق ذكرها في السابق. من الأمثلة المشهورة عندنا عندما نقول مثلا نحن الموقعين عدناه نقر بكذا، إذا كنا نريد أن نكتب معروضا لجهة ما ونوقع في آخرها، فنقول مثلا نحن الموقعين عدناه نشكركم على جهودكم أو نقر بأن من واجبنا كذا إلى آخره. الآن كلمة الموقعين ننظر إليها من خلال هذه السبورة هنا ونحاول أن نعرب نحن الموقعين أدناه. الآن هذه الجملة أمامي، إذا أردت أن أعربها سأقول في كلمة نحن، ماذا ستعرب كلمة نحن؟ ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. أين خبر نحن؟ نقر. جملة نقر هي الخبر، فنقول نقر فعل مضارع مرفوع من رفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، والجملة هي الخبر. طيب الموقعين، الموقعين هذه الواردة هنا، هذا هو ما نسميه أسلوب الاختصاص. فالتقدير نحن أخص الموقعين أو أعني الموقعين، نقر بكذا أو نشكركم على كذا أو نطلب كذا إلى آخره. فكلمة الموقعين من أمثلتنا هذه المشهورة عندنا هذا هو أسلوب الاختصاص، فسوف نعربها عندما أقول نحن أخص الموقعين، فالموقعين مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني، وهذا الفعل حذفه واجب فلا أصرح به، فلا أقول نحن أخص الموقعين، فلا أقول نحن أخص الموقعين. لو قلت مثلا نحن، لو قلت مثلا طلاب كلية الشريعة أو طالبات كلية الشريعة لا فرق. طيب نريد مثلا نقول نريد أمثلة نطبق فيها على مقررنا. الآن نحن طلاب كلية الشريعة، نفس الفكرة، كلمة طلاب ماذا سنعربها؟ سوف نعربها مفعولا به لفعل محذوف، فنحن هي المبتدأ ونريد الجملة هذه هي الخبر، وطلاب هذا هو الاسم المختص، هذا أسلوب اختصاص هنا، نحن طلاب الشريعة، فنحن نقول نحن أخص طلاب كلية الشريعة، فطلاب مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص منصوب نصبه الفتحة. طيب لو قلت بدل طلاب نحن طالبات، مفعول به للفعل المحذوف طيب ومنصوب على نصبه ماذا؟ الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم. إذن الآن هذا الأسلوب هل هو نداء؟ هل يعني أنا هنا أقول نحن يا طالبات الشريعة كلية الشريعة أو يا طلاب كلية الشريعة نريد؟ هل نقدر هنا يا أو نقدر الفعل أخص؟ نقدر الفعل أخص ولا نقدر النداء. فالذي نريده نقول أنه لا يتدخل عندنا هذا التركيب مع أسلوب النداء، وهذا العلماء عندما يأتون ويذكرون أسلوب الاختصاص يناقشون، وقد ذكر ابن هشام أوجه الخلاف بين أسلوب الاختصاص والمنادى، سوف نأخذها بعد قليل. أهم شيء أن تكون الصورة عندنا الآن واضحة في أسلوب الاختصاص. أنا بدأت بأمثلة 6 على النداء، واضح أن فيها أني أخاطب يا عيد يا أيها اللقب يا ابن إسحاق يا أعدل الناس، هذه كلها واضح أن فيها النداء. لكن عندما أقول نحن طلاب كلية الشريعة نريد كذا، نحن هل تقول نحن يا طلاب؟ هل أنت تنادي أم تخص؟ لا، أنت تريد أن تخص، فتقول نحن أخص طلاب كلية الشريعة نريد كذا، نحن أخص طالبات كلية الشريعة. إذا الآن عرفنا هذا الأسلوب، نبدأ إذن ببيان تعريفه والمراد منه والغرض، لماذا نستخدم هذا الأسلوب، ما الغرض الوارد عليه، ثم نختم بأوجه الخلاف بينه وبين المنادى. نذكر أوجه الخلاف حتى لا يتوهم أنني أنادي، فعندما أقول نحن طلاب فلا نريد نحن يا طلاب، لا نريد النداء، إنما نريد أسلوب الاختصاص. إذا نبدأ الآن، ننتقل. يقول الاسم المنصوب على الاختصاص فيه 3 عناصر، تعريفه أو المراد منه والغرض ثم أوجه الخلاف بينه وبين المنادى. أولا نقول تعريفه هو اسم منصوب بفعل محذوف وجوبا، تقديره أعني أو أخص. ففي مثل المثال السابق عندما قلنا نحن الطلاب أو نحن الموقعين، أعربنا كلمة الموقعين اسم منصوب بفعل محذوف وجوبا أو مفعول به لفعل محذوف وجوبا على الاختصاص، نقول اسم منصوب على الاختصاص أو نقول مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، ولا يذكر هذا الفعل، نصصنا هنا على أن الفعل محذوف وجوبا. طيب أمثلة، نحن العرب أقرى الناس للضيف، هذه جملة، نحن العرب أقرأ، نعرب نحن ضمير مفصل مبني في محل رفع مبتدأ، أين الخبر؟ كلمة أقرأ هي خبر مرفوع عن رفع الضمة المقدر على الألف. العرب اسم منصوب على الاختصاص بفعل محذوف تقديره أخص، نحن أخص العرب أقرأ الناس للضيف. مثال آخر حتى تتضح الصورة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، نحن مبتدأ كما اتفقنا قبل قليل، بماذا يريد أن يخبر؟ ما الخبر؟ نحن لا نورث، جملة لا نورث هي الواقعة في محل رفع خبر، معاشر الأنبياء هذا هو أسلوب الاختصاص. هل يريد أن ينادي نحن يا معاشر الأنبياء لا نورث؟ لا، لا يريد النداء، إنما هذا هو أسلوب الاختصاص، فنحن أخص معاشر الأنبياء لا نورث. وتلاحظون أن وضعناها بين شرطتين حتى نبين أنها جملة جاءتنا هنا معترضة. طيب فمعاشر منصوب على نصبه الفتحة بفعل محذوف وجب تقديره أخص. مثال ثالث وأخير، قوله صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إن أصلها إن زائدنا، يعني هي إننا إننا، فإن ونا اسمها، أين خبر إن لا تحل لنا الصدقة، جملة لا تحل لنا الصدقة هي في محل رفع خبر إن. طيب آل محمد هل هذا نداء؟ لا، ليس بنداء، ولا يريد أن يقول إن يا آل محمد، لا، ويريد إن أخص آل محمد لا تحل لنا الصدقة، فآل اسم منصوب بفعل محذوف وجوبا منصوب على الاختصاص، فعل محذوف وجوبا تقديره أعني أو أخص. اصطلح العلماء على أنه أسلوب الاختصاص، فقدرنا الفعل هو أخص، لو قدرنا أعني لا إشكال. هذا مثال. طيب الآن نريد أن ننتقل إلى الغرض منه، لماذا نأتي بأسلوب الاختصاص؟ هذا يعود إلى قصد المتكلم، له أغراض كثيرة لا يطال فيها في الدرس النحوي، إنما نريد أن نعرف أن هذا هو أسلوب الاختصاص، أردت أني أفخر، أردت أني أبين الحاجة، أريد لأي زيادة التوضيح، غرض المتكلم يحدده هو، فإذا احتاج إلى هذا الأسلوب حاكمناه وفق القواعد الواردة فيه. إذن الآن ننظر إلى الغرض، لماذا يأتي المتكلم بهذا الأسلوب؟ ذكرت بعض الأغراض فيها، ننظر إليها. من أغراضه الفخر، نحو أنا أيها الجواد أساعد المحتاجين. أنا أيها الجواد معرب، وهذا طبعا كل أعريبنا تعتبر تطبيقات لدرس اليوم. أنا مبتدأ، أين الخبر؟ أيها الجواد لا، أنا أساعد، فأساعد الجملة أساعد المحتاجين هي الخبر. أيها هذا هو الاسم المنصوب على الاختصاص وهو مبني على الضم، وسوف يأتينا بعد قليل إعرابه مكتوبا. طيب التواضع هذا غرض من الأغراض، أنا في البداية هنا أردت أني أفخر، أنا أيها الجواد أفخر بنفسي، لكني في مقام آخر قد أتواضع فأقول أنا أيها العبد محتاج إلى عفو ربي، هذا التواضع أو إظهار الحاجة، هذا غرض من الأغراض التي يأتي من أجلها أسلوب الاختصاص. أنا فأنا مبتدأ خبره محتاج، ما الفرق بين الخبر هنا وفي الجملة السابقة؟ الفرق قبل أن هنا كان جملة كاملة، أساعد فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا والمحتاجين مفعول به، والجملة كلها خبر، أما محتاج هنا فهو الخبر مباشرة لأنه اسم، وإعرابه كإعراب السابق وسوف يأتينا أيضا بعد قليل. الغرض الثالث زيادة البيان والإيضاح، نحن الطلاب نستمع بشوق إلى المحاضرة، فالمبتدأ نحن وجملة نستمع هي جملة الخبر، والطلاب مفعول به لفعل ما تقدر أخص ومنصوب على النصب الفتحة، لو قلت الطالبات مفعول به منصوب على النصب ماذا؟ الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وآمل أن تكون المحاضرة أيضا تستمعون إليها بشوق في بيان هذا الأسلوب الوارد عن العرب. طيب هنا فقط ما بالتأكيد أعدت الإعراب كتابة حتى يعني تنظرون إليه جميعا. يقول أيها اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أعني أو أخص، تختار ما تشاء أو تختاري ما تشائين. طيب الطلاب لو أردت أن أكتب إعرابها في هذا المكان ماذا سيكون مكتوبا؟ ها اسبقوني بالحديث قبل أن تظهر الكتابة، نحاول. الطلاب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أعني، الطلاب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أعني أو أخص. لو كانت كلمة الطالبات لا إشكال، الإعراب واحد فقط الذي اختلف عندنا فيه العلامة. طيب هذا ما يتعلق بالغرض، هذا ما يتعلق بالغرض، الأغراض كثيرة، فخر، تواضع، مدح، لو كان في شخص يعني كله وارد، أهم شيء أنه هذا الأسلوب قد ورد عن العرب أسلوب اختصاص، فنحكم على الكلمة بأنها في محل نعربها منصوبة نجعلها منصوبة. طيب الآن نريد أن ننتقل إلى أوجه الخلاف بينه وبين المنادى، وهذا ينص عليه حتى لا عندما نقول مثلا نحن معاشر الأنبياء، هل أراد أن نقول نحن يا معاشر الأنبياء؟ لما قلتم نحن طلاب كلية الشريعة أو نحن طالبات كلية الشريعة نريد كذا، هل أنت تريد النداء؟ هل أنت تريدين النداء عندما قلت نحن طالبات كلية الشريعة، نحن طلاب كلية الشريعة؟ لا تريد النداء، نحن يا طلاب كلية الشريعة، لا نحن أخص طلاب كلية الشريعة، لأن كلمة نحن هذه عامة تشتمل على طلاب الشريعة وغيرهم، فهنا فيها زيادة بيان وإيضاح، هذا الغرض الذي أردت أن توصله أنت من خلال حديثك ولم تريد أن توصل لنا أسلوب النداء. طيب هناك أمور يختلف فيها هذا الأسلوب عن أسلوب النداء، ننظر إلى هذه النقاط الاختلاف. أوجه الخلاف بينه وبين المنادى، النقطة الأولى يقول أنه ليس معه حرف نداء لا لفظا ولا تقديرا. كيف؟ المنادى مذكور لنا فيه حرف نداء، لو لم أرى حرف النداء في أسلوب النداء فأنا أقدره من عندي، أن أدوا إلي عباد الله، يعني يا عباد الله، سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي أيها الثقلان، يوسف أعرض عن هذا، يا يوسف أعرض عن هذا. هناك في أسلوب النداء لا بد من وجود حرف النداء، فإن لم يكن مذكورا فهو مقدر، وننوي أن هناك حرف نداء محذوف. واتفقنا في ذلك اليوم في باب النداء، قلنا ما الذي يقدر من حروف النداء عند حذفه؟ هذا من اختصاص يا دون غيره. طيب، ففي أسلوب النداء هناك حرف نداء سواء كان مذكورا أو مقدرا، أما في أسلوب الاختصاص لا حرف نداء لأنه هو مفعول به لفعل محذوف، إذن لا نداء عندنا. هذا هو الخلاف، هذا هو وجه المخالفة الأول بين الاختصاص والنداء. ننتقل لرقم 2، يقول أنه لا يقع أول الكلام بل في أثنائه أو بعد تمامه، نحو اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. أقول النداء يقع في أول الكلام كثيرا، لماذا؟ أنا بإمكاني أن أبدأ بالنداء ونبه المنادى ثم أذكر ما أريد، هذا وارد، يا أعدل الناس إلا في معنتي، أبدأ بالنداء ثم أتكلم بما أشاء من طلب أو إخبار إلى آخره. لكن أسلوب الاختصاص هل يتصور أنه يكون في أول الكلام؟ لا يتصور. كيف تبدأ تخص وأنت لم تذكر شيئا أعم قبل؟ أنت عندما تبدأ بالضمير تقول أنا أو إننا أو نحن، بدأت ثم تريد أن تختص جزءا مما شمله هذا الشيء المقدم، فلا يتصور، لا يتصور أنك تبدأ الجملة بشيء يدل على الاختصاص، هذا غير مقبول عقلا، أنك لا تختص إلا بعد أن تذكر ما يدل عليه وعلى غيره ثم تريد أن تخص شيئا معينا أو جنسا معينا مما سبق ذكره. النداء يكون أول الكلام، يكون في وسط الكلام، يكون في آخر الكلام، لا إشكال. عيد بأية حال عدت، يا عيد يا عيد، هذا نداء صار في آخر الكلام، تمام. يوسف أعرض عن هذا، يا أيها الإنسان وما غرك بربك الكريم، جاءت في أول الكلام. إذن قد يكون في أول الكلام وقد يكون في آخره النداء وقد يكون في منتصفه. أما أسلوب الاختصاص لا يكون في أول الكلام، يكون في منتصفه مثل الأمثلة السابقة، نحن معاشر الأنبياء جاء في الوسط، أو اللهم اغفر لنا أيته العصابة جاءنا في آخر الكلام، لكن لا يكون في أوله. إذن هذا الخلاف الثاني، أنه لا يقع في أول الكلام بل يقع في أثنائه أو بعد تمامه، نحو اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، أخص أيتها هذه العصابة. هذا هو الخلاف الثاني. ننتقل إلى الخلاف الثالث، يقول أنه يشترط فيه أن يكون المتقدم عليه اسما بمعناه، والغالب كونه ضمير متكلم، وقد يكون ضمير مخاطب كقول بعضهم بك الله نرجو الفضل. لو تأملنا الأمثلة السابقة عندما قلنا أنا أيها الفقير، أنا أيها الجواد، نحن أيها الطلاب، إن معاشر الأنبياء، نحن العرب، لو تأملنا أن فيها جميعها كان ماذا متقدم؟ ضمير متكلم في البداية، وكان ضمير متكلم، هذا أمر. الأمر الثاني أنه اسم بمعناه، فعندما أقول إن، من أقصد؟ أقصد معاشر العرب مثلا، أقرب الناس للضيف، أو نحن طلاب كلية الدعوة، طلاب كلية الدعوة هم المراد بهم، نحن المراد بهم طلاب كلية الدعوة، يعني هذا الاسم هو كان يؤديه ويراد منه. الغالب أن يكون ضمير متكلم، هذا هو الغالب فيه، لكن ليس بلازم، وذكر لنا مثال قد يكون ضمير مخاطب وهو أقل، لكن الشاهد أنا متقدم عليه، الغالب فيه أن يكون ضمير متكلم، هذا الأمر الأول. الثاني هو يكون يدل عليه، لأن عندما أقول نحن فأنا أقصد طلاب كلية الدعوة، مثلا في مثالنا نحن طلاب كلية الشريعة نريد كذا، فهو الاسم يدل عليه، يراد به طلاب كلية الشريعة، هو المراد بالضمير نحن. وعندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء وإن معاشر الأنبياء إلى آخره، إذن هو المراد به. يقول والغالب كونه وقد يكون ضمير مخاطب كقول بعضهم بك الله نرجو الفضل. طيب بك ماذا نعربها؟ الباء حرف جر، والكاف ضمير متصل محل جر بحرف الجر، طبعا لا يمكن نعربها مبتدأ، يعني لا يلزم من جميع الجمل التي عربناها نكون مبتدأ نستمر على هذا الحال، لا، بك فهذا الآن جار ومجرور، نرجو نترك في الجلالة، نرجو فعل وفاعل، نرجو فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، والفضل مفعول به. لفظ الجلالة هنا هو الاسم المنصوب على الاختصاص، تقدير أخص بك، أخص أو أعني الله، نرجو الفضل. فهنا جاءنا بعد ضمير مخاطب اللي هو الكاف، وهذا طبعا يعني أقل من ضمير المتكلم، معروف أن ضمير المتكلم هو الوارد بكثرة. طيب ننتقل إلى الخلاف الرابع، يقول أنه يقل كونه علما، يقل كونه علما بمعنى لما رأينا في أمثلتنا السابقة لم يأتي عندنا علم، نتذكر نحن معاشر الأنبياء، نحن طلاب كلية الشريعة، نحن طالبات كلية الشريعة، نحن العرب أقرب، كل الأمثلة التي معنا وجدنا أنها ليست بعلم. أما المنادى، المنادى هناك يأتي علما وبصورة كبيرة. هذا هو الخلاف الرابع. ننتقل إلى الخلاف الخامس، قال أنه ينتصب مع كونه مفردا، أنه ينتصب مع كونه مفردا. يعني رأينا قبل قليل في الأمثلة التي وردت معنا أن ماذا صنعنا؟ أننا أتينا به منصوبا مع المفرد، مثلا عندنا كلمة نحن العرب نصبناها في باب الندى، لما كان يأتينا المفرد العلم ماذا كنا نصنع به؟ هناك نبنيها على الضم. طيب عندما كان نكرة مقصودة، يا واقف يا جالس، ماذا صنعنا بها؟ يا طالب، بنيناها على الضم، وهي كلمة مفردة، نكرة مقصودة أو كانت مفردا علما، هذه كلمة مفردة وقد بنيناها على الضم على ما ترفع به عموما. لكن عندنا هنا ماذا صنعنا في الأسلوب الاختصاص؟ عندما قلنا نحن العرب، كلمة العرب كلمة واحدة، ماذا صنعنا بها؟ نصبناها. إذن هذا وجه أيضا من أوجه الخلاف بين المنادى وأسلوب الاختصاص. هذا هو الفرق الخامس. طيب ننتقل الآن إلى الفرق السادس والأخير، يقول أنه يكون بالقياسا، نحو العرب، نحن العرب أقرى الناس للضيف. نتذكر أنه في باب الندى ماذا كنا نقول؟ أنه قلنا لا يجوز، نتذكر القاعدة أيها الأخوة والأخوات، قلنا لا يجوز نداء ما فيه ال، هذه قاعدة. ثم أجزنا نداء ما فيه ال في كم صورة؟ في أربع صور. لا بد أن تذكروه وأن تعودوا إلى الدروس السابقة وأن تكون معلومات مترابطة وبعضها مبني على بعض. هناك في الندى قلنا لا يجوز، ما يجوز نقول يا الواقف يا الجالس، منعناه وأجزنا فقط في بعض الصور الأربع المذكورة تعودون إليه وتجدونها. أما في أسلوب الاختصاص فقد جاز أن يأتي بما فيه القياسا، ومثالنا المكتوب معنا على سبورة قلنا نحن العرب، فالعرب فيه نحن الطلاب، نحن الموقعين، نحن الموقعين. وهذا نحن قد يعني ختمنا الدرس بأول مثال بدأنا به في مثال اختصاص وفيه ال، وهذا هو الجائز بل المقيس والكثير فيه ولا إشكال. بهذا الفرق نكون قد أتينا الآن إلى ختام ما يتعلق بدرس الاختصاص كاملا، وبينا الحدود الفاصلة بينه وبين المنادى. بهذا نكون قد انتهينا منه. بإذن الله في المحاضرة القادمة ننتقل إلى أسلوب آخر وهو أسلوب التحذير. أسأل الله لي ولكم التوفيق والإعانة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.